وشأن الناس في الطبع اختلاف، هنالك ظالم وهنا شفيق، فريق لا يجامل أو يحابي ويغرق في تزلفه، فريق يحب الماء ذو ظمأ ليروى ويكره لجة الماء الغريق، ويكره لجة الماء الغريق.